نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا كان بالضرورة تشبه الرجل بالنساء هل يجوز؟ مثل الرجل تخفى من قوم سيقتلونه ما شابه ذلك، فانتظر فيها بالمرأة وتشبه. ما تقولون في هذا؟ هذا يجوز ضرورة. إيه ضرورة. في بعض القميص اللي يلبس له نصف الصدر لهم بعضهم من رجال بعضهم من نساء، يعني يقولون إذا كان الزرار من الجهة اليسرى فإنه رجال، إذا كان من الجهة اليمنى فإنه نساء. يعني هذا الفارق؟ طيب يعني المهم أن يوجد فارق. بعضهم ربما يقول فرق التطريز في الكم يكون للمرأة دون الرجل. يعني هذا إذا لبست العكس أبدا ما يختص بالرجال هذا التشبه، وما يختص بالنساء هذا التشبه. إذا لبسه الرجال هذا التشبه. نعم. قلتم قبل قليل في المقاعد لا ما يقتل بالشرح قبل، ما حضرت لم تحضر شرح الحديث. قلنا ان الفاعل لا يقتل، البهيمه تقتل. اما هذا ان نذبح وناكله، الاسماء نذبح وناكلها، طيب وهذه الحاجه الردع والزجر. وذكرنا ما ذكرنا التعليلات. اي نعم. لم تحضر اسمع من الشريط ناصر. شيخ الان في العطورات، في عطورات نسائيه وعطورات رجاليه، اي تستخدم الرجل او المراه؟ العلماء قالوا ينبغي للمراه ان تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريحه، والرجل بالعكس. عرفت؟ حتى العلماء نصوا على هذا، لان المراه اذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحه قويه تستطيع تخرج للسوق بدون فتنه، واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه. الآن العكس، يعني عطورات الفواحش هي نسائية. غلط هذا، ما يجوز. إذا استعملها الرجل ما لها عطر نساء. لا ما يجوز. هل يجوز؟ لا، الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية، وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة. شيخ، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للمخنفين، شيخ ما يحمل على الذين يتصنعون التخنف؟ أما طبيعة التخنف ليس دخيل في الحديث، نعم. لأن هذا المخنف بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت، فمداهمة البيوع القول والقول المتعدد، ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع، يجب أن يقتل، لأن هذا والعياذ بالله جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة. من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد له 20 صبي مثلا؟ من يأمن؟ انتهى الوقت يعني عن ثمن الكلب، وورد تحريم بيع الهر، ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر، فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهر الهرة التي فيها منفعة؟ السبب في ذلك أن الهرة نجس، قصدي الكلب نجس، أن الكلب نجس وأن الهر طاهر. وهذا يقول أم عبد الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء؟ وإذا كان الجواب بلا، فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين؟ وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج؟ سؤالان. أما الأول فيقال إن القياس مع وجود النص لا عبرة به، ووجود النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ولم يأمرهن للخروج لصلاة الجمعة مع وجود السبب المقتضي لذلك، ولا قياس مع وجود النص.

الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب، مع أن حديث ماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العسيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد. نقول أن أقرب ما يكون أنه منسوخ نزل أولا ثم رجع، لأن العمل لم يكن عليه، لم يكن صلى الله عليه وسلم أنه جلد، من ناحية العقلية أن الجلد المراد منه الردع الفاعل، وإذا كان سيرجع بعد الجلد فلا فائدة يرجع. نعم، إلا مجرد التعديل. نعم، نقول العبرة بآخر الأمرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضا ما دام سيرجم لا فائدة من جلده، لأن المراد بالجلد أن لا يعود، وإذا كان سيرجم سيموت، ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعذيب. نعم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربع مرات؟ إنه كان متردداً في إقراره. متردداً. ما الذي يدلنا على أنه كان متردداً؟ قوله صلى الله عليه وسلم أبيك جنون ولا أحصان، قوله لعلك ربلت أو غمست أو نبرت، فهذا يدل على أنه كان متردداً، إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك. طيب، أحسنت. لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عمن زنا بها؟ وفي قصة العسيف قال أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت وارجمها. في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان. نعم. لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية، والدين أتى بالستر على الأمر. حتى يشتهر أمره. فهمت السؤال؟ ماعز لم يقل بمن زنيت حتى يقيم عليه الحد، وفي قصة عسيف قال أغدو يا أنيس الامرأة في هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول في الجواب إن قصة عسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنى بها هذا العسيف، فكان سؤالها في محله، فهل ترضون هذا الجواب؟ سليم، ما هي بامرأة العسيف؟ العسيف مضت القصة قبل تجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وبلغ الرسول وبلغت الناس قبل أن تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتهرها وماعز، وإن زنبها ماعز لم يشتهر أمرها، لا ذكرها ماعز ولا ذكر أمرها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله هو الرسول صلى الله عليه وسلم عالم شرعا. هذا الذي قال الحجاج. نعم، اما القول في الذي زنى بالعسيف الذي زنى بامرأة مستعجله بالمرأة، نعم، فصحيح لانها اشتهرت. نعم، واما باقي القصص لم يامره النبي عليه الصلاه والسلام، لم يساله النبي عليه الصلاه والسلام عما زنى بها، لانه لو ساله فاخبره عن عينها ثم انكرت كان كمن رمى محصنا فيقام عليه الحد، لأنه رمى مرسل. من داود وهو الأخير ذكروا أن امرأة المستأجر أنها ذكرها في الدعوة حتى زال بامرأة هذا. نعم، كانت مخلوفة، كانت إن اعترفت رتب عليها الرجل، وإن لم تعترف تأخذ بحقه، بالإضافة إلى الجواب السابق. هذا هو الصحيح. هي صحيح اشتهارها ايضا يدل يعني فيها مبرر، لكن هي ذكرت في القضيه بانه زنى بامراه هذا، والرجل لم ينكر، لم يقل لم يزني بامراته، فكان لم يبق الا ان تصدق او تكذب. ان كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا، وان اقرت فهذا هو المطلوب. طيب، هل الرجم منسوخ؟ الأخ

يقول الطالب محمد محجوب: امرأة ذهبت إلى مكة لعمرة وعند الحرم حاضت، فماذا تصنع؟ نعلم بأنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا. طيب، ولا تستطيع أنها ترجع إلى مكانها، وإذا طهرت رجعت؟ إذن تجعل حفاظة على نفسها ثم تطوف للضرورة. سمعنا، بارك الله فيك. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة الأحاديث التي مرتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟ حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه لما حدث، لا أنا أريد اللي وراك، حديث سعيد بن سعد بن عبادة عندما خبط بأخينا رويد ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عكار في بيت الله مرة واحدة. نعم. فقال الحيل أنهم استدلوا بها على جواز الحيل حيث احسان بضربة واحدة عن مئة ضربة. طيب، فما جوابك على هذا؟ جواب أن هذا من شرع الله، كثير من شرع الله وليس من باب الحيل. هذه واحدة. ثانيا، وهذا لا يندفع به الإشكال. ثالثا، أين هذا جواب عبد الله؟ نعم. نقول ايضا يا شيخ ان هذا فيه نص وليس له، هذا قالها من قبل عبيد. انا قبل يا شيخ ليس من باب الاله، من باب التاديب الشرعي. سليم، والله عنك هذا يدل على ان ناخذ من الحديث، لأن عموم الحديث إن يتبرز إن يتم التعزير ويتم، ما هو تعزير هذا حد الحد يتم على حد، ولكن إن الشرع من الشرع رحمة الله بالعباد قدر التغيير على حال الجامد، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على ضعيف، ولو كان قوي لا حد لا زادوا على الحد لا كملوا على الحد كامل. يعني إذا هذا أقول هذا من باب من باب التخفيف لا من باب إسقاط الواجب. هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين تخفيف. وهناك ما قلت تخفيفه لأجل مراعاة حال الشخص. طيب، هل يجب أن نبدل الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما يقع في شمراخ؟ نعم. لماذا؟ لأنه قد لا يكون الشماريخ متفرقة فتقع فيقع كل شمراق على ظهره خطأ، قد يكون ولكنه بصعوبة جدا. لا، نعم، هذا في أولا هذا في من الصعوبة، يعني أن تفرق كل الشماريخ ويضرب به ضربة معينة. طيب، هذا قاله الأخ. صحيح. لو كان واجبا لأمرهم به، قال لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، ولأن إجابه من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب، في حديث المرأة من جهينة، هل هو حديث الغامدية سامع؟ طيب، لكن الفاظه الان هذا يدل على الحديث المعنى انه يدل على انه امر برجمها حين وضعت، وفي حديث اخر انها لم يامر برجمها الا بعد ان فطم ولدها. فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول ان الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به ام ماذا؟ لا يقال انه مضطرب، ولكن يعمل بالزياده، يقال المرأة لدى هذا الزيادة صراحة. إيه، نعم، وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب، وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة، هذا ما فيه اضطراب.